بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشر نوعهم والأمن أعدائهم. كان البحث إخواني في هذا البيت كفاني ولم أطلب قليل من المال، هل أنه من باب التنازع أو ليس من باب التنازع؟ فهذا هو نزاع خلاف بين البصريين والكفريين. الكفريين قالوا من باب التنازع، هذا من باب التنازع، يعني كفى وأطلب، تنازع في كلمة قليل، أعملنا الأول وأهملنا الثاني، يعني أعمل الأول وأهمل الثاني وبلي. لقد كفاني قليل، يعني قليل فاعل لكفاني، لم أطلب يحتاج مفعول به والمفعول بمحذوف الضمير، حذف الضمير. وقالوا هذا حجة على رجحان اختيار أعمال الأول، مع أنه ماذا يلزمه؟ يلزمه الحذف، يلزمه الحذف. وبعد ذلك المصنف قال لا، في الحقيقة الصواب أنه ليس من باب التنازع. ثم من خلال كلامه فهمنا أن هذه الواو أما أن تكون استنافية، أما أن تكون عاطفة، وأما أن تكون استنافية، وأما أن تكون ماذا حالية. وعلى كل الأرجح كل هذه الصور فماذا يوجد إشكال ذكرنا بالأمس. لأن وصلنا البعض قال تكون الواو حالية ويكون باب التنازع، لأن إذا كانت الواو حالية الحال، الواو حالية الحال لا يدخل في ماذا في سياق النفي، صح؟ في حيز النفي، صح؟ لأن قلنا لو مؤداها النفي، لو الشرطية مؤداها ماذا النفي، لأن حكم امتناع بامتناع، عندها الشرط والجواب يكونان بمعنى النفي، مو نفي بمعنى النفي، قلنا الجملة ظاهرة ماذا إيجاب لكن بمعنى النفي، ولكن الحال يبقى على حاله، فهو منفي يبقى على نفيه، لا يكون إيجاب، لأن نفي النفي ماذا إيجاب. المصنف يقول هذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن الجواب متوقف على الشرط، هذا بالأمس آخر بحث هو هذا توقفنا في صار مناقشات، الجواب متوقف على الشرط والحال قيد للجواب. فإذا كان الجواب متوقف على الشرط والحال قيد للجواب، فإذا بتبع الجواب يكون متوقف على الشرط، بتبع الجواب، يعني قيد الجواب، قيد الجواب المتوقف يكون هو متوقف أيضا، قيد الجواب المتوقف يكون هو ماذا متوقف. فمن البيت نتيجة البيت معناه يكون أن عدم طلب القليل متوقف، بل عدم طلب القليل متوقف على ماذا؟ طلب القليل، على طلب القليل، وهذا غير صحيح، لأنه يلزم عدم الشيء، توقف عدم الشيء على وجوده. لاحظ إخواني، احنا قلنا صحيح بالأمس قلنا أن لو ما أداها النافي، لكن الآن انظر للبيت بما هو، ننظر للبيت، بيت الشعر بما هو، من دون أن مثلا تطلق النافي عليه، نقول لو أنه تفيد الامتناع النافي وكنا في النافي، يعني الإثبات يصير منفي والمنفي يصير إثبات. لا، لاحظ إخوانا هو ماذا يقول؟ يقول ولو أني ما أسعى لأدنى معيشتين، يعني لو ثبت سعي لأدنى معيشتين كفاني قليل، فهذا كفايته القليل متوقف على ماذا؟ على سعيه لأدنى معيشتين، يعني كفايته القليل متوقف على طلبه القليل. معناته لا تنفي، لا تقول لو أن معناها النفي، ألم ظهر البيت كفايته القليل متوقف على طلب القليل أم لا؟ متوقف على طلب القليل، وكفايته القليل مقيد بالحال بأي حال؟ لم يطلب القليل. فإذا لم يطلب القليل متوقف على طلب القليل ده المقدار. مرة ثانية قليل ذا كفاني قليلون كفايته القليل، جواب هذا متوقف على ماذا؟ على سعيه لأدنى معيشة، يعني يطلب القليل، بل متوقف على طلب القليل. وكفايته القليل مقيد بماذا؟ بالحال بعد، مقيد بعدم طلبه القليل، ولم أطلب قليلا. فيكون عدم طلبه القليل متوقف على ماذا؟ على طلبه القليل. فيكون من هذا الجهة يكون ماذا؟ تناقض. لذا ما عندي قلت سيكون انتفاء كفاية القليل، هذا كلمة انتفاء نحذفها. أنا راجعت بعض الشارحين شراح يقول سيكون كفاية القليل مقيد بعد مقدم وقوف على طلبه القليل، لا قلت سيكون كفاية القليل، يقول لا ينبغي أن يأتي بكلمة انتفاء. لذا صار إشكالات بالأمس، لأنه قال انتفاء كفاية القليل، فعندنا لا يكون تناقض إذا وضعنا كلمة انتفاء. لا نحسب كلمة انتفاء، يعني نأخذ ظاهر البيت من دون أن ننظر إلى المفاد والمؤدى. صحيح مفاده النافي، لكن الآن شرط إيجاب، شرط إيجاب والجواب إيجاب. السعي لطلب القليل الشرط، والجواب كفاية القليل. وكفاية القليل متوقف على السعي ماذا؟ لطلب القليل، يعني كفاية القليل متوقف على طلب القليل. وكفاية القليل مقيد بماذا؟ لم عدم طلب القليل. فيكون عدم طلب القليل متوقف على ماذا؟ طلب القليل. وهذا ماذا؟ وهذا يلزم توقف الشيء، توقف عدم الشيء على ماذا؟ على وجوده. لذا كلمة انتفاء اخواني نجعل خط تحتها، فيكون كفاية القليل أي كفاية القليل المقيد بعدم طلبه، بعدم طلبه والحالها بعدم طلبه وهذا الحال موقوفا على طلبه. بالنتيجة فيتوقف عدم الشيء على وجوده. فلنقضي الآن بعد نشتال هذا الأمر ولا ننظر بعد إلى ماذا؟ إلى الإشكالات الذي تحت، ولا يعني بهل بالتقرير فقط ننتقل على المطلب آخر. يقول ولهذه القاعدة، المطلب جديد الآن، ولهذه القاعدة أيضا بطل قول بعضهم. أي قاعدة أخواني؟ أي قاعدة؟ ولهذه القاعدة إشارة إلى أي قاعدة؟ أحسنتم، الربط، يعني وجود الرابط ووجود الربط بين العاملين، وجود الربط بين العامل في باب التنازع، صح؟ يقول هذه القاعدة مهمة جدا، العاملان في باب التنازع لابد أن يكون بينهما ماذا؟ ارتباط. ولهذه القاعدة بطل قول الزمخشري، قول بعضهم يقصد الزمخشري. الزمخشري في هذه الآية الشريفة، أي آية شريفة؟ قوله تعالى فلما تبين له، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الزمخشري قال فاعل تبين ضمير يعود على المصدر المؤول، فيكون باب التنازع. يا المصدر المؤول، لاحظوا اخويا اخواني الآية، تبين فعل، هذا هو الفعل الأول، واعلموا فعل ثاني، تنازع تنازع في أن الله على كل شيء قدير. أن الله على كل شيء قدير إخواني مصدر مؤول، هذا كيف مصدر مؤول؟ أن من الحروف المشبهة بالفعل، الله لفظ الجلال يعني اسم أن، قدير خبر أن، على كل شيء جار مجرور متعلق بقدير. أن وصلتها يعني اسمها وخبرها تؤول ماذا؟ بالمصدر، يعني اقتدار الله على كل شيء، قدرة الله على كل شيء. الفعلان تبين وأعلم وأعلم تنازع في هذا المصدر المأول. الزمخشري هكذا يعني يريد أن يقول أعملنا الثاني وهو ماذا؟ أعلم. أعمل الثاني وهو أعلم. الأول تبين نعمله بضميره، بضمير المصدر، يعني أهمل وأعمل في ضميره، يكون الفاعل ماذا هو؟ هو الضمير المستتر الذي يعود على المصدر المؤول. فيكم من باب التنازع. لاحظوا البدا يقول ولهذه القاعدة أيضا، بعد ذلك الجواب يقول هذا مو صحيح، هذا باطل، هذا ليس من باب التنازع، يعني لا يوجد ارتباط بينهما. ولو فرضنا أنه يوجد ارتباط بينهما هذا لا ينزل، لا يحمل عليه التنزيل. كيف لا يحمل عليه التنزيل؟ يبين، يعني يقول يلزمه الإضمار قبل الذكر، الإضمار قبل الذكر، والإضمار قبل الذكر لضعفه لا يحمل عليه القرآن التنزيل. لاحظوا أخوان، الآن نطبق بعض النكات الأخرى موجودة للعبارة، نقرأها على العبارة. يقول ولهذه القاعدة، أي وجود الارتباط بين العاملين في باب التنازع، أيضا بطل قول بعضهم، يعني البعض هو الزمخشري، يعني بطل قول بعض الزمخشري في فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ماذا قال؟ نقول قل ما هو؟ إن فاعل تبين، هذا مقول القول إخواني، قول الزمخشري هذا مقوله، إن فاعل تبين ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من أن وصلتها، بناء على أن تبين وأعلم قد تنازعا على هذا المبنى. تبين وأعلم تنازعا في ماذا؟ في هذا المصدر. فأعملنا الثاني، أعملنا الأول، أعملناه في ضميره. لو نظر، نعم لو نظر، كما في ضربني وضربت زيدا، ضربت ضرباء يحتاج فاعل، ضربت يحتاج مفعول به، ضربت عملناه أعطيناه زيدا، صح؟ عمل في زيد نصبه. الأول عمل ماذا في ضميره؟ وهو هو يعود على ماذا؟ على زيد. يقول آية من هذا القبيل. هسه كيف باطل؟ لماذا باطل؟ لماذا لهذه القاعدة بطل قول الزمخشري؟ إذ هذا دليل، دليل وتعليل للبطلان، تعليل البطلان، بطلان قول الزمخشري. يقول إذ لا ارتباط بين تبين وعلم. إخواني لماذا لا ارتباط؟ هو قال إذ لا ارتباط بين تبين وعلم وسكت، بعد ما استمر ما بين كيف لا كيفية عدم الارتباط، عدم الارتباط. يلا اخوان تأملوا. لا، هو يقول الارتباط لما اتفاقا، المعنى مو فقط بهذا الحرف، لما يقول ارتباط. الزمخشري يقول الرابط لما، كيف لما؟ لأن هسه ها تبين لازم لما تبين، هي تبين الاقتدار قدرة الله فعليه، بل لا شلون بين الفعلين ما يوجد ارتباط؟ لاحظ اخواني، لما اذا جعلنا لما هي رابط، لما تربط بين ماذا وماذا؟ بين الشرط والجواب، صح؟ بين الشرط والجواب. اين الشرط واين الجواب؟ قال فعلا علمه ليس هو الجواب، قال جواب. المصنف يقول هذا ما يوجد ارتباط من هذه الجهه، لان قال هو الجواب. ليه مو اعلمه؟ صح. لو تنزلنا سلمنا انه يوجد ارتباط، ارتباط بماذا؟ لان المصنف اشعر به اشكال على كلامه. المصنف يقول الارتباط بين قال وتبين موجود. اذا جعلنا لما هي رابطه، لما اداه الشرط يتربط بين الشرط والجواب. قال وتبين بينهما ارتباط، لا بين اعلم وتبين، تبين واعلم. كان واحد يشكل عليه يقول لو اعلم ما قل القول ام لا؟ ما قل القول، فداخل في ضمن الجواب، داخل في ضمن الجواب، وهذا يكفي في الارتباط. يعني اقل ارتباط كافي. صحيح قال الجواب، لكن اعلم مقول القول، فمن هذه الجهه ماذا؟ ارتباط يحصل. يقول اشكال اخر موجود عليه، ولا الاشكال الاخر بعد ما يجي من طريق الارتباط. يقول ارتباط موجود لكن المعنى غير صحيح، يكون اشكال في المعنى. لذا لاحظ اخواني، يقول الارتباط بين تبين واعلم. اولا نقول ما يوجد ارتباط، لماذا؟ لان اعلم ليس هو الجواب، قال هو الجواب. على انه نفترض انه هذا، على انه يعني افترض انه يوجد ارتباط. ارتباط من اي ناحيه؟ من اي جهه؟ لان اعلم مقول القول، فمن هذه الجهه ماذا يكون ارتباط؟ مقول القول والقول جواب، فيكون ماذا؟ ارتباط موجود من هذه الناحية. يقول على أنه لو صح، يعني لو صح الارتباط، لو صح الارتباط لم يحسن حمل التنزيل عليه، لم يحسن حمل التنزيل عن القرآن عليه، يعني على هذا، على التنازع عليه، يعني على التنازع. مو زي يقول من باب تنازع تبين وأعلم. يقول القرآن ما يحمل على التنازع في هذا الموضع، في هذه الآية، لا يمكن، لا يحسن. لماذا لا يحسن؟ لضعف الإضمار قبل الذكر. كيف؟ أخوانا إذا عملنا الثاني في المصدر الأول، الأول ماذا يضمر فيه؟ ضميره. هذا ذاك ضمير الشان، واتفاقا بعضهم ما يقبل ضمير كونه ضمير الشان. المحققين لا يقبلون ضمير الشان، يعني كونه ضمير الشان. وفي ضمير الشان له مفسر، لا ماكو عود ضمير اصلا، ضمير ما يعود على اي شيء، لا يعود، لا يعود، هناك مفسر فقط. عود جائز، قد يكون جائز على ضعف. شيخنا لاحظ، قد يكون جائزا على ضعف، قد يكون جائز على قوة. هذا جائز على ضعف، هنا جوزوه لكن ضعيف، وحيث أنه بالضعفه لم يحملوا التنزيل عليه. بالنسبة إلى ضمير الشان، لو قلنا ضمير الشان في قل هو الله واحد، لو قلنا أنه ضمير الشان جائز على قوة، مع أنه البعض أصلا يقول مو ضمير الشان. تعرفون كيف هناك مو ضمير الشان؟ الضمير أصلي يعني مو ضمير الشان، والعائد ليس في الآية، العائد في سؤال مقدر. سأل مقدر عين ربك من ذهب أو فضة أو نحاس نزل الوحي على رسول أكرم قل هو أي ربي الله أحد فيكم ماضي فيكم ظنيشان. ولو فرضنا أنه ظنيشان ظنيشان مفسر له هذا ليس بعالم ما نقول أصنع عالم إنما هو ماذا مفسر. ولو جوزنا من هنا يجوز على قوتنا وهذا أنا الآن هو رأي هذا رأي المصنف يقول يقول لم يحسن حمل التنزيل عليه لضعف الإضمار قبل الذكر في باب ماذا في باب التنازع في باب ماذا التنازع حتى بحيث بدرجة أنه ضعيف بدرجة أنه ضعيف سبب أوجب أن الكوفيين يقول ماذا يقول بإعمال الأول حتى إن الكوفيين لم يجوزونه البتة قطعا لم يجوزونه يقول لا يجوز الإعمال الثاني لأنه يلزمه الإضمار قبل الذكر لذا يرجحون ماذا يرجحون إعمال الأول حتى لا يلزمه الإضمار قبل الذكر. نعم الثاني اي يقول هذا ضعيف مع انه جائز ضعيف بل لا هو لا تلاحظون المصنف ما مو دائما يرجح قول البصريين بل ولكن في احيانا يخالفهم ويفند مذهبهم يعني هو عند صحيح كثيرا ما هو يؤيد قول البصريين يؤيده على أنه هو الصحيح برأيه يعني مو أنا نحن نقرأ أي المصنف يعني أنا وريد نفهم قراءة المصنف بلي بلي حتى التنازع والقطر والتنازع كله برضه على المصنف من الإنسان ولذا المصنف يحاول ماذا لا يجعل مثلا باب التنازع بل الكتب النحوية تكون باب التنازع ولكن عنده رئيس باب التنازع ولذا يحاول أنه يجعل مثلا ليس من باب التنازع يخرجه من باب التنازع لأن التنازع على كلا رأي المذهبين في ماذا فيه إشكال في إشكالات ولذا يقول أنه لا يحمل التنزيل لا يحمل على باب التنازع نعم يحمل كلام العادي على التنازع لكن القرآن لا نحمله على التنازع يحاول ماذا يخرج المسألة يخرجها من باب التنازع يعني قلت بعد متى يقول الصحيح ولكن هل أنه فصيح مو القرآن هو آية في ماذا في الفصاحة صح آية في الفصاحة ثم يقول بعدين يستمر ويحمل عليه إنما يحمل عليه ماذا يحمل غير القرآن غير التنزيل لاحظوا يقول على أنه لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه لضعف الإضمار قبل الذكر في باب التنازع حتى أن الكوفيين حتى إن قرأنا مو حتى أن إخواني لأن إن هذه جملة حتى ابتدائية اعتبرها حتى ابتدائية والجملة بعدها مستأنفة فإذا كانت مستأنفة فإن تكون في أول كلام تكسر الهمزة ما تفتح حتى على ثلاث أقسام أدنى حتى حرف جر اللي تدخل على الاسم وتجره أو تدخل على الفعل المضارع وينسب بأن مضمرة حتى يكون اسم مؤول يكون في محل جر على أي حال حتى الجر الداخل إما على الاسم الصريح أو الاسم المؤول بالصريح صح وعندنا حتى عاطفة أين تدخل على المفرد تدخل على المفرد والمفرد بعدها يكون تابع لما قبلها وحتى الابتدائية تدخل على الجملة فقط والجملة بعدها تكون جملة مستأنفة مقطوعة ما قبلها لا هي تسمى اصطلاحا تسمى ابتدائية ابتدائية يعني ماذا يعني بعدها جملة مبتدأة مستأنفة مو جبنا مبتدأ يعني مبتدأ وخبر، لا مبتدأ يعني أول كلام استئناف. طبعا حتى أن الكوفيين لا يجوزونه أو لا يجيزونه البتة. هذا من جهة وضع بني وضعتي حذفي مفعول العامل الثاني، هذا بلاء بناء على ماذا؟ على رأي الكوفيين. لو أعملنا الأول ممكن واحد يقول زين إذا عملنا الثاني يلزم منه الإضمان قبل الذكر، صح؟ هم نعمل الأول يقول يلا يلزم منه الحذف، يلزم الحذف مفعول العامل الثاني. وضع في حذف مفعول العامل الثاني إذا هم الحذف بالنسبة للبيت. إخواني هنا نقطة، خذ للبيت رجع البيت الشعر. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب، يعني آية بالنسبة للآية خلاص. يقول الآية ما تحمل على التنازع، الآية ما تحمل على التنازع على أعمال الثاني، على أن نعمل الثاني ونضمن بالأول لأنه يلزم منه الإضمان قبل ذلك. في البيت الشعر أيضا كذلك ما يحمل على التنازع، لأنه على رأي الكوفيين إذا عملنا الأول ماذا يلزم منه؟ حذف المفعول من العامل الثاني. وضع في حذف مفعول العامل الثاني إذا أهمله، كما في هذا المثال ضربني وضربت زيدون، على أن ماذا عملنا الأول؟ ضربني زيدون، ضربت أو نقول ضربته، إذا حدثناه هذا غير صحيح. لذا البصريين يعملون في هذه المسألة ماذا يعملون؟ الثاني، يعملون الثاني هو يلزم منه الإضمار قبل الذك. إذا عملنا الأول يجب الإضمار، يجب الإضمار. إذا حدثنا يلزم من حذف المفعول. لاحظوا في البيت، إذا عملنا الأول يلزم من حذف المفعول الثاني، مفعول العمل الثاني. فإذا مو صحيح نحمل البيت على التنازع. حتى إن البصريين لا يجيزونه إلا في الضرورة، لا يجيزون حذف الضمير في باب التنازع إلا ماذا؟ في الضرورة. لذا في هذا البيت لذلكم في شواهد الشيخ ابن عقيل بعكاظ يخشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، على أن شعاعه ماذا؟ فاعل ليغشي، صح؟ ليعشي أو يغشي صح؟ يغشي، أي يغشي شعاعه الناظرين إذا هم لمحوه، كان مفروض يقول لمحوه. حذف الضمير للضرورة الشعرية، البصريين فقط يجوزون حذف الضمير فقط في الضرورة الشعرية. زين، فإن الصواب ما هو في البيت، في البيت وفي الآية؟ يقول والصواب أن مفعول أطلب الملك، الملك محذوفا كما قدمنا في الشرح ذكر في الصفحة بالأمس، ذكرنا أيضا. يقولون توجد قريدة تدل على ذلك، على أن المحذوف الملك، قريدة في نفس بيت أبيات الشاعر القيس في البيت الذي بعد. إخوان هكذا يقول ولكنما أسعى لنجد مؤثن، يقول ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. هذا البيت الذي بعده، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. لكن أسعى لمجد مؤثل يعني يعني مقام عظيم مالك. فإذا كفاني ولم أطلب قيل كفاني ولم أطلب تقدير ولم كفاني ولم أطلب الملك، مفعول معمول أطلب الملك، ومفعول ومعمول كفى قيل، فإذا ليس من باب التنازع، كل له مطلوب يختلف عن مطلوب الآخر. لذا يقول الصواب أن مفعول أطلب الملك محذوفا كما قدمناه، وأن فاعل تبين ضمير مستتر، ولكن هذا الضمير المستتر لا يرجع إلى المصدر المؤول الذي وفرض الزمن فرضه والمتنازع فيه، يعني أن الله على كل شيء قدير، لا، بل هذا الضمير يعود إما للمصدر، يعني المصدر المنتزع والمفهوم من نفس الفعل، يعني تبين، يعني تبين تبيين، تبين تبيين. لذا يقول إما للمصدر أي فلما تبين له تبيين. له نظير يقول من نعم له نظير الآيات، له نظير كلام العرب كما قالوا فيه، يعني قال المفسرون أو المعربون، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. قالوا ثم بدا، يعني بدا هو يعني بدا البداء، ضمير مستتر يعود إلى المصدر المفهوم من نفس الفعل. إذا أو لا نقول لشيء دل عليه الكلام، يعني شيء آخر غير المصدر يدل عليه سياق الكلام، شنو تقدير لاحظ يبين تقدير، أي فلما تبين له الأمر، تبين هو أي الأمر يعود على لفظة الأمر المفهوم من الكلام، أو ما أشكل عليه، يعني تبين ما أشكل عليه. لو نظير يقول يا نعم ننظر، يعني ما نقول اعتباطي، لو نظير في اللغة العربية، ونظيره هذا المثال إذا كان غدا فأتني، أي إذا كان هو، في كان هو يعود على ماذا؟ أي ما نحن عليه من السلامة، يعني إذ كان ما نحن عليه من السلامة غدا فأتني، ضمير يعود إلى هذا المعنى. تم الكلام هنا في الشيء الثالث الذي يحتاج إلى رابط، هو العاملان في باب التنازع. العاشر، عفوا الحادي عشر، فالعاشر الذي قرأناه الآن الحادي عشر، اشتباه مني عفوا، ما انبلت الحادي عشر، احسنتم. يقول الحادي عشر الفاظ التوكيد، هو التوكيد المعنوي اصلا، التوكيد على كم قسم؟ على قسمين، شنو شفتم واحد قلت ثلاثه؟ ايه اصوات صوت قلت ثلاثه ولا؟ اثنين، ها اشتم. التوكيد على قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي ان تكرار اللفظ بعد المؤكد، التوكيد المعنوي بالفاظ خاصه، النفس والعين، كلا كلتا، كل عام، بعد اجمع اجمع، قلنا اتع ابتع ابصع، هذه ماذا الفاظ؟ ماذا الفاظ التوكيد المعنوي. هو يقول الالفاظ التوكيد يقصد التوكيد المعنوي، بعد ذلك قال الفاظ التوكيد الاول، الفاظ التوكيد الاول، لماذا قال الفاظ التوكيد الاول؟ لاخر بعدين يقول احترازا عن ماذا؟ عن اجمع واخواتي اجمع، لان هذه ما تقع اولا، تقع في المرتبة الثانية، وحيث انها تقع في المرتبة الثانية ما تحتاج الى ضمير عائد. فإذن اي الفاظ توكيد تحتاج الى عائد، الى رابط، الى ضمير، الفاظ التوكيد الاول، يعني الذي تقع ماذا؟ مباشرة بعد المؤكد، تقع ماذا؟ في المرتبة الاولى، نعم، وهي نفس وعين، النفس والعين وكلا وكلتا وكل هذه الخمسة. نفس النفس والعين كلا وكلتا وكل. رابطها ماذا؟ ضمير فقط. الضمير رابطها الضمير. هذا أصل المسألة. الحمد لله رب العالمين. بارك الله معلم. هذا أصل المسألة. ولكن بعد ذلك ندخل في مناقشات أخذ ورد. فنقرأ المسألة والأصل المسألة بعدين نصل إلى المناقشات. لذا يقول الحادي عشر ألفاظ التوكيد الأول. جمع أولى الأول. وإنما يربطها الضمير الملفوظ به. الملفوظ مو المقدر. الملفوظ لأن بد أن يلفظ لا يقدر. نهى جاء زيد نفسه. وهذا بعد واضح. نفسه هو التوكيد تصل به ضمير يعود على زيد. ضمير يعني مطابق. ضمير مطابق للمؤكد. يتصل بالمؤكد ضمير مطابق للمؤكد. والزيدان كلاهما والقوم كلهم. ومن ثم من هنا تبدأ المناقشات. ومن ثم كان مردودا قول الهروي. مردودا خبر كان مقدم. قوله اسم كان مؤخر. في الدخائر عند كتاب اسم الدخائر ماذا قال هناك؟ يقول تقول جاء القوم جميعا على الحال. على الحال جميعا منصب على الحال. وجميع على التوكيد. هنا الغلط. الأول صحيح إخواننا في حد ذاته صحيح. جاء القوم جميعا صحيح على جميع حال منصب على الحالية. لكن تقول جاء القوم جميعون على التوكيد هذا خطأ فاحش. خطأ كبير. لأنه لو كان تأكيد لابد أن ماذا؟ أن يتصل به ضمير. لم يتصل بالضمير. كيف يقول توكيد وهو خال من الضمير؟ نعم خال من الضمير ويكون منصوبا صحيح حال. لكن خال من الضمير لا يعني التوكيد لا يكون خال من الضمير. لابد أن يتصل بماذا؟ ضمير. لذا يقول من ثم كان مردودا قول الهروي في الذخائر تقول جاء القوم جميعا على الحال. قلت هذا صحيح هو بعد ذاته. وجميع غلط على التوكيد. فإذا هذا باطل مردود. وبعد قول من مردود وقول بعض من عاطلناه يعني ابن عقيل. ابن عقيل يقول أيضا هذا ماذا؟ قول مردود. قول أين في أين في أي في أي آية؟ قوله في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ماذا قال ابن عقيل؟ قال إن جميعا توكيد لما. توكيد لما. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميعا لمن موصولة. هذا ابن عقيل. هو يقول موجود من جهتين يرده. من جهتين. أولا يقول لو كان توكيد فيجب أن يكون ماذا؟ يقول ماذا؟ جميعه. هنا ترتب الآية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعه. أن يكون اتصل به ضمير. ما اتصل به ضمير خطأ أن يكون توكيد. هذا أولا. ثم من جهة ثانية قليل التوكيد بجميع قليل. والكثير ماذا؟ بكل. لذا يقول ولو كان يعني لو كان تأكيدا. لو كان تأكيدا. ولو كان كذا كذا تأكيدا. هذه كذا خبر لكان. ولو كان هو يعني جميعون جميع، ولو كان كذا لقال جميعه. هذا واحد إشكال. إشكال الثاني ثم التوكيد بجميع قليل فلا يحمل عليه التنزيل، يعني حيث أنه قليل ما يحمل عليه التنزيل. ما نقول أنه إذا جاء جميع نقول أنها توكيد، لا نحمل على شيء آخر. هنا تحمل على الحال، والصواب أنه ماذا؟ حال. بعد وقول الفزاع يعني ومن ثم كان مجدودا قول الفزاع والزمخشري أن في قراءة بعضهم إنا كلا فيها، إنا كلا على قراءة بعض، البعض قرأ بالنص كلا قال، والبعض ما قرأ إنا كلا فيها بالغرب، لكن على قراءة النص إنا كلا فيها. ماذا قال الفزاع والزمخشري؟ ماذا قال؟ قال إن كلا توكيد. أنت ماذا تقول أيها المصنف؟ أول يبدي نظرة ثم يرد كلامهم. يقول والصواب أنها بدل. أنا كذا يا أخواني لن سأل كلام سير ما بصعوبة. والصواب أنها ماذا؟ بدل. بدل. واحد يشكل على المصنف، هذا هو إبدال جواب عن سؤال مقدر. جواب عن ماذا؟ عن سؤال مقدر. كأن واحد يشكل عليه. كيف يبدل كل من الضمير؟ يقول صحيح أن إبدال يعني الظاهر من الضمير، كيف يصح إبدال الظاهر من الضمير؟ يقول يصح يصح. وقال في النحات لذا يقول وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر، كأنه عندهم إبدال الظاهر من الضمير الغائب هذا متسالم عليه، لكن الحاضر كيف يقول أيضا صح بشرط أن يكون بدل كل. بدل كل إبدال الظاهر من الضمير يصح عندهم، لكن إبدال الظاهر من الضمير الغائب يصح، لكن إبدال الظاهر من الضمير الحاضر يصح أو لا؟ يقول يصح بشرط أن يكون بدل كل. وهنا ماذا؟ بدل كل من كل. لذا يقول وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز، لكن بشرط إذا كان مفيدا للإحاطة والشمول، مفيدا للإحاطة والشمول. نعم قمتم ثلاثتكم، قمتم ثلاثة بدل ماذا؟ من ضميرتم، قمتم بدل شمول، هذا يشمل كل الأفراد بعد ما يحتمل ماذا؟ شيء آخر. كل الأفراد وبدل الكل لا يحتاج إلى ثم إشكال آخر واحد يشكل عليه، زين البدل ما يحتاج إلى ضمير. عندما تقول أعجبني الخطيب كلامه بدل اشتمال، صح مو بدل كلها، بدل اشتمال ففيه ضمير يعود على الخطيب. أو تقول مثلا أكلت الرغيف نصفه أو ثلثه احتاج إلى ماذا؟ إلى ضمير ولا؟ يقول نعم هذا إذا كان اشتمال أو بعض يحتاج إلى ضمير، لكن إذا كان بدل كل لا يحتاج إلى ضمير. رابط وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير. ويجوز لكل أن ذم كل ما تبي العوامل، يعني ما تقع بعد العامل. ما نقول مثلا جاءني كلهم، خطأ يقول خطأ جاءني كلهم. يقول نعم ما تبي العامل إذا كانت مضافة إلى الضمير. شو نقول أنت المعلومات مهمة هنا، هذا قاعد يعطيني صاحب الكتاب. الواقع هذه بعض المطالب موجودة في كتب أخرى، نعم يقول كل ما تريد ضمير ما تريد العامل ما تتصل بالعامل ما تريد العامل إذا كانت مضافة إلى ضمير. لكن إذا ما كانت مضافة إلى ضمير لا تريد العامل. لماذا لا تريد العامل؟ لأن إخواني نقول جاءني الرجال جاء الزيدون كلهم، ما نقول جاء كلهم، قل جاء الزيدون كلهم. لماذا؟ لأن كل مضاف إلى ماذا؟ إلى الضمير. جاءني كلهم ما يصير. يقول نعم لا يصح إذا كانوا مضافا إلى الضمير، لكن إذا لم يكن مضافا إلى الضمير يصح أن يلي. وهنا إن كلا هذا ولي، لذا يقول جاءني. طبعا واحد مثلا إخواني هنا نكتة، وهي أنه نقول للمصنف نقول له أصلا كل ما ولي الضمير، نقول إن يعني إننا كلا كيف ولي الضمير؟ ها التفت إخواني، هذا هنا سؤال مقدر، أرجوكم إخواني التفات بكل وجودنا. ها التفت هنا سؤال مقدر، والسؤال المقدر أيها المصنف أنت جعلت كلا بدل مما بدل من اسم إننا، والبدل بنية تكرار قل معي العامل. يعني كأنك قلت إن كلا بنية تكرار العامل، ويلزم ماذا بنية تكرار العامل؟ كأن كلا ولي ماذا؟ ولي العامل. صح صح لا ولي العامل. فيأتي الإشكال كلا كيف ولي العامل؟ يجيب المصنف نعم ولي العامل فليل العامل ما في إشكال، كل إذا كانت مضافة إلى الضمير لا تلي العامل، ولكن هذه كلا ليس مضافة إلى الضمير فيجب أن تلي العامل طبعا فرضا مو حقيقة. إذا نوينا تكرار العامل وبدل الكل أحتاج إلى ضمير، ويجوز لكل أن تلي العوامل، هذا قلنا هذا مبتنى على إشكال مقدر جواب سؤال مقدر، أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير. نحو جاءني كل القوم وقعت، كل جاءني كل القوم وقعت بعد ماذا؟ تلت العامل ليس المضافة إلى الضمير، فيجوز مجيئها بدلا، فإذا النتيجة يجوز أن تكون ماذا؟ بدلا، بخلاف جاءني كلهم فلا يجوز إلا في الضرورة. يعني لا يجوز أن تلي كل المضافة إلى الضمير تلي العامل إلا في الضرورة الشعرية، في النافي لا تلي. فهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة، أحسن ما قيل في هذه القراءة أن نقول أنها ماذا؟ بدل ليس التوكيد. زيد بن مالك ذكر قول آخر قال حال كلا حال، فإذا كم قول هنا تأكيد باطل. المصنف ماذا قال؟ قال بدل صحيح على رأيه. ابن مالك ماذا يقول؟ يقول حال يناقشه. وخرج ابن مالك على أن كلا حال وفيه ضعفان. وان بغض النظر عن كلام المصنف الواقع مثلا في إشكال، لكن عند قدرة في المناقشة، وإن كان في ماذا على أنت ممكن إشكالات موجودة، لكن القدرة النحوية الأدبية هذا تبين قدرته هذه المناقشة. وفيه ضعفان، شوف لاحظ الضعف الأول تنكير كل تنكرة، تنكير كل بقطعها من الإضافة لفظا ومعنى. يعني شو لاحظ إخواني؟ يعني لو أردنا أن نجعل كل حال يلزم ماذا؟ قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، وكل ما تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى. نعم تقطع لفظا لكن يقدر المضاف، ولو قدر المضاف إليه تكون معرفة أو نكرة، معرفة وإن نونت. لكن متى تكون حال؟ إذا نكرناها حقيقة، يعني قطعناها عن الإضافة لفظا ومعنى، نقول هذا ضعيف. هذا ضعف. وفيه ضعفان: تنكير كل بقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى وهو نادر، كقول بعضهم مررت بهم كلا أي جميعا، هذا نادر نادر هذا نادر، لا يحمل عليه التنزيل. بعد شنو ضعف الآخر؟ تقديم الحال على عاملها الظرفي. إذا كان عامل الحال ظرف لا تتقدم عليه، وإذا قدمت هذا ضعف نعم تتقدم على عاملها غير الظرف مثل الفعل أو شبه الفعل، لكن على عاملها الظرف لا تتقدم. وتقديم الحال على عاملها الظرف لنعم فيها هو الظرف. يعني لاحظوا ان كلا فيها اذا قلنا حال عامل العامل فيها ماذا؟ فيها تقدمت على فيها، فما تكون حال لاسم ان، تكون حال للمجرور في فيها، تكون فيها العامل. زين بعدين يقول ما في اول بحث ماذا قال الفاظ التوكيد الاول؟ قال: واحتلست بذكر الاول أن جمع أن أجمع وأخواته، فإنها إنما تؤكد بعد كل، تأتي بعد كل، تأتي مرتبة ثانية نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى رابط، لأن تأتي في المرتبة الثانية. إلى هنا تم البحث عن هذه الأشياء التي تحتاج إلى ضمير، وإن شاء الله البحث القادم الأمور التي يكتسبها الاسم الإضافة. صلى الله على محمد وعلى آله.